Sleep. Good. Sun. Sun. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Thank you. Thank you. لا يصلون رد شدم. الله شيخ محمد. تعالي كم احنا وين شغل هجيت ايدي وايد فين الاسطوم بتاعها دي.